والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 1000 على 1 بعنوان مسائل فقهية متنوعة، تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1411 هجري الموافق 11 من الشهر 1991 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. ما بده صاحبنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيبك الله. تفضل. شيخنا، السؤال الأول، الصلاة وراء شخص مثلا كبير في السن، ما بعد عمره 80-85 عام، ويعني ملابسه ممكن ما تكون طاهرة، أو يعني وجد أنه ملابسه بعض الأوقات ما تكون طاهرة نظرا أنه ما بنتبه أو ما بشوف، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ هل تصح الصلاة وراءه أقصد؟ فهمته. نعم. لكن بدك تحط على شيء. نعم. انه يعني هل تعتبره معذورا ام غير معذور؟ معذور. نعم. اي بتصح الصلاة. طيب يعني ما بنتبه او ما يعني ما انا انا وما اخذ تكون ملابسه مش طاهرة. انا بدي اوفر عليك. نعم تفضلوا. بكلمة واحدة، معذور بتصح الصلاة. مو معذور ما بتصح الصلاة. بس أنا من عندي ما بقدر أقول أنه معذور أو أقول غير معذور، هي من عندك بقى أنت. من عندكم تقول إيش معذور دائماً. أنا ما بقدر أقول هل هو زيد من الناس الاختيار، هل هو معذور أو غير معذور، لكن بقول إن كان معذوراً فالصلاة خلفه صحيحة ولا فلا. سؤال الثاني. نعم. هل تجوز أو هل يجوز مساعدة شخص لا يصلي في مثلاً أنه يتعين في وظيفة من وظائف الدولة، مع العلم أنه مثلاً هو يقول أنه إذا لم يفتح له فرصة عمل في مثلاً في البلد هنا في داخل البلد بده يهاجر ويقتل في أمريكا. نعم. ولا يصلي. فهل يجوز مساعدته مثلاً أنه يتوظف ويتعين؟ بيجوز مساعدته إذا كان لا يوجد هناك مصلين يمكننا أن نساعدهم. أما أن نقدمه ونفضله على المصلين فلا يجوز. طبعا شيخنا هو يعني هو لا نعرف إن كان هناك في وظيفة معينة تقدم لها هو من ضمن 300 شخص بدهم يختاروا منهم 25 شخص، فلا نعرف الأشخاص الباقين 299 باقين، لا نعرفهم، أنا أعرف هو فقط، فهو بده هذه الوظيفة. شو بيهمني بهالتفصيل يا مالك؟ شو بيهمني بالتفصيل؟ مهم انه رجل لا يصلي. لا يصلي. طيب ومريض نتصدق عليه. نعم. وفي عنا شخص ثاني فقير بيصلي. نعم. فهذا اولى من ذاك. اما اذا كان عندك فايض من المال وبدك تتصدق تتصدق كمان على اليهود والنصارى فهو بشعرهم. حتى لو كان بده يسافر على بلاد امريكا مثلا حتى مع هذا يعني؟ إذا احنا ما سمحنا لك لو بقي في بلده ما دام في غيره. نعم. فما منفضوا على غيره. اما هون اذا بدورنا امريكا حتى لو كان يصلي ما منساعده يروح لامريكا. لانه منخاف هنيك يبطل يصلي. صحيح. يقول انا اذا لم تساعدوني مثلا هو لا يصلي يقول اذا لم تساعدوني اني اتوقف هون انا سوف اذهب الى البلد. يعني بيهددكم ما هيك؟ ايوه هو طبعا هو معنى ما اعرفه اخوه بيحكي لي هيك اخوه صديق لي هو يصلي اخوه قال لي انه بيهدد اهله بيقول لهم اذا ما ساعدتوني اتوقف هون انا سوف اذهب الى البلد واهاجر الى امريكا. قالوا له انت اذا ما بتصلي ما مساعدك. خلاص هذا اذا لا يجوز مساعدته. اي نعم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عساك طيب. طيبك الله. اسمح لنا بسؤالين او ثلاثه. جود جود. نعم. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. امرأة متزوجة من رجل يسب الذات الإلهية ويسب الدين ولا يصلي ماذا تفعل؟ الطلق بالثلاثة. الطلق بالثلاثة. ايوه. ويعني والعقد يعتبر باطل؟ والعقد يعتبر باطل لكن مو من عندها من المحكمة. نعم يعني عن طريق المحكمة. طبعا. نعم. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لمس الجن يعني شيء تجي شيء الرقية الجائزة شرعا بالنسبة لذلك باختصار شديد. باختصار شديد يقرأ آية الكرسي. آية الكرسي. قبل ما ينام. لا يعني قصدي في بعض الإخوة يعالجون ذلك بالقرآن وقراءة بعض الصور وآية الكرسي والفاتحة ويخاطبون الجن الذي يحضر على الذي يكون عليه. الآن ظهر سؤالك كان غير شكل هلا وصار شكل ثاني. الجواب انه هذا الذي انتشر في هذا العصر. نعم. مجال واسع جدا جدا للتجيل. نعم. ولذلك فمعالجة المصروع الممسوس من الجن. نعم. لا يكون الا بطريق قراءة آيات وقد ينجح وقد لا ينجح. نعم. اما التوسع في ذلك. نعم. فما نعلم له اصلا في الشرع. يعني بدي يعني اسال مثلا بعض الاسئله في ذلك معلش يا شيخ تحملنا مثلا على سبيل المثال يسالونه بعض الاسئله ما بيجوز مهما كان الاسئله ما يجوز نهائيا نعم مثلا يضربون المصروع على وجهه نعم ما على اساس انه بطريقه الضرب إيه نعم يضربون المصروع على وجهه هل هذا يجوز شرعا؟ إذا كان لا يؤذي المضروب يجوز شرعا الوجه حتى إذا كان المضروب لا يتضرر بهذا الضرب ويحصل منه فائدة نعم بعد تلاوة ما تيسر من القرآن جاز وإلا فلا طبعا وعظ المصروع يعني وعظ الجني الذي على المصروع بأمر ونهي وآيات وأحاديث ممكن لكن ما يعمل مخاطبة ومراسلة بينه وبينه ما يعمل مراسلة ومخاطبة بس عن طريق أمر ونهي بس نعم طب شيخ بدنا نسألكم انتم طالعين السنة على الحج ما أظن ويخلق الله ما لا تعلمون جزاكم الله خيرا وإياك الله فيكم الله يحفظك يا شيخ موفى لكل خير الله وإياكم إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكتبة الضياء في جدة نعم أنت عم تتصل معها والله زمان الاتصال مش موجود عمي بس سهل يعني عندي تلفوناتهم عندي يعني في شيء بدك منهم ايه في نشرة منشورة باسم محمود صنبولي شفتها؟ لا والله ما شفتها فيها يعني اكاذيب وفضائح تنسب الينا نظن انها من زهير عرفت كيف؟ الناشر مكتوب مكتبة الضياء؟ لا لا نعم مكتوب باسم محمود اسطنبولي. أيوة. فبدنا تتصل مع حفيده. نعم. وتسأله أنه وصلتنا رسالة مؤلفة من كم صفحة؟ حوالي 30 صفحة. نحو 30 صحيفة. نعم. العداء اللي عم يظهره زهير بتعرفه؟ أيوة. ونظن أنه يكون هو العامل لهذا. طيب هذه النشرة عمي مش مكتوب مين نشرها مين ببيعها مين بول؟ يا أخي عم نقول لك باسم محمود اسطنبولي. نعم بس في ناشر ناشر غير محمود. كنت بالشيخ ناصر يا الله يديك هلا هيك فضيحة. بينشر مين ناشر وأنه طبع وأنه كذا. طيب مين بوزعها كمان؟ أنت توزعت في الزرقاء. هلا أخي نحن ما نبيها الصداد هذا. المهم تتصل مع الحفيد وتقول له في نشرة فيها طعن في الألباني وأكاذيب وافتراءات. طيب إيش اسم النشرة عمي؟ كتاب مفتوح للشيخ محمد ناصر الدين الألباني من محمود مهد اسطنبولي. كتاب مفتوح إلى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من محمود اسطنبولي. تمام تمام. إيه. فالمقصود إنك تسأله محمود عنده خبر بهالنشرة هذه أو بهالرسالة أم لا؟ نعم إن شاء الله بسأله وإذا ما وجدته تطلع لي أم ضياء بنته. كويس. وهذه أم ضياء لأنها كانت هي تتصل معنا مشان تصلح مع أبوها معك. إيه هو هي. معناته إن شاء الله إذا لأنه ضياء أحيانا ما بنوجد وأما الأم سهل إيجادها. كويس. المقصود إن شاء الله بتصل الليلة. المقصود إنه نعرف انه هاي من اضاليل زهير. نعم. ولا تورط محمود بالرغم انه اخر مره بتعرف انت اجى حفيده واتفقنا. نعم. معه على الصلح والى اخره. فهذه القضيه يعني. نعم. انت الله الليله ببين معي وبكره الصبح بحكي معك ان شاء الله. يعطيك العافيه. اسالك عمي تفضل اللي ببيع بالزرقاء ببيعوها بيع ولا بوزعوها مجانا ولا كيف؟ توزيع توزيع توزيع مجانا. اي نعم خير ان شاء الله. طيب ما عرفتوش مين المصدر الموزع؟ والله ما عرفنا. ما عرفه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يعني رايي انا بالنسبه لهذه. اي نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الله يحفظك. شيخنا بدنا نسالك بالنسبه للمرجع. مرجع ايش اخي؟ بالنسبه يا شيخنا الى كتاب الدعوه الاسلاميه. كمل يا اخي. الدعوه الاسلاميه لصادق امين. قرأته يا شيخنا؟ ما تذكرت. تبع عبد الله السعدي. اسمه الدعوه الاسلاميه. فريضة شرعية وضرورة بشرية لصادق أمين. هذا اسم زوار؟ لا موجود الكتاب هيك بهذا الاسم. صادق أمين موجود؟ نعم. مين هو؟ لا أنا اسم صاحب الكتاب اللي كاتبه. ايه. يتكلم عن الأحزاب وما أحزاب. ايه ما قرأته أو قرأته قديما وما أدري. شو سؤالك؟ يعني بالنسبة للموضوع المطروح فيه يعني هل هو احكي يا اخي احكي. انا ما ادري شو في بالكتاب. شو سؤالك عن الموضوع المطروح في الكتاب؟ ما هو يعني بالنسبه للاحزاب؟ ما في احزاب في الاسلام. هذا قضيه انتهينا منها. من يوم قال رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وما كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما في عنا احزاب. في عنا أمة واحدة هي أمة الإسلام. نعم. التي تتبع الكتاب والسنة. نعم. وعلى ما كان عليه السلف الصالح. نعم. غير هيك ما في عنا. جزاك الله خير. وإياك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كنا كنت تصلوا عمي؟ لا أنا بشوي رنيت كثير ما حد يجاوب. هي كنا في حديث. اي نعم هذا حكيت لك مع الجماعة. اي نعم. طلبت اول اشي بيت الضياء ما فيش حدا في البيت. بعدين طلبت ابو ضياء في مكتبه. بعدين المهم اعطاني ارقام ابن ضياء هذا في بريطانيا بكمل دراسته الدكتوراه بتخصص في بريطانيا. أيوه. قلت له أعطيني تلفون محمد ابنه في اللي أصغر من ضياء، محمد ومهند. إيه. المهم حكيت معهم، حكيت مع محمد قال لي لا نعرف شيء عن هذه الرسالة. بعدين قلت له أعطوني طيب محمود جدكم نفسه، أخذت رقم الجد وحكيت معه قال لي لوك لوك لوك لوك ولا بسمع ولا هو عارف عنها، قال لي إن شاء الله بعط لي إياها. وقال لي برجوك إنك تروح عند عند نسيب الرفاعي وتطلب منه إنه يرضى بالتحكيم يكون حكم بيني وبين زهير، زهير عامل له مشاكل. فالآن عمي ما في غير زهير مستغل، بس بدنا نعرف شو الطريقة. المهم محمود بعد اسطنبولي ترجاني إني أبعث له إياها النشرة بكرة، يعني أدبر له إياها وأبعث له إياها بالبريد على عنوان المكتبة. طيب نحاول نصور منها نسخة ونبعث لك إياها. إيه نعم إن شاء الله، بركن بكرة إن شاء الله بنرتبها نشوفها ونبعث له إياها ونشوف شو صداها. وأنا حطيت في البيت كمان بيت مضياء، حطيت خبر مسجلين تسجيل إنها هي تحكي معاي مشان برضو أتأكد منها على أساس أقولها وأشوف كمان نطمئن إنه ما فيش إله علاقة، وخاصة إنها هي جاي تتواطط مشان والدها فين العلاقة. طيب يعطيك العافية. يعافيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله شيخنا، أنا هذا كان رأيي وهذا نفس الكلام، لكن أنا إيش قلت شيخنا؟ الرجل كاتبها مين؟ اسطنبولي كاتبة قديمة قديمة يعني. ومحاط زهير محتفظ بصورة منها طبعا. فهو الآن استغلها وأضاف إليها بعض الأشياء، لأنه بالآخر شيخنا هو فيها ضرب لزهير، لكن بالآخر فيها تعديل نفس ما حكيت أنت، فيها تعديل السنوب. لصفحة زهير مشان يقولها أنا هيني كذا، وفيها إيش تركيز على قضية الحقوق الكتب. شوف الخباثة، فهمت كيف؟ سبحان الله الشيخ قال هذه مستحيل. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا سيدنا الألباني. أهلين. الله بخير. الحمد لله. يا سيدي من كم يوم بحاول أحكي معك، سبحان الله ما استطعت. خير. في عندي سؤال إن شاء الله حول الرجل يثبت على الدابة ولكنه مريض بمرض، لو مشى يعني لو مشى 10 إلى 20 خطوة يصاب بضيقة النفس، وهذا إن ذهب إلى الحج يكون عليه مشقة كبيرة. نعم. أيوة. فهل هذا يجوز له أن يوكل غيره أن يحج عنه؟ هذا بارك الله فيك لا يستطيع أي عالم في الدنيا أن يقول يجوز أن يوكل أو لا يجوز. هو الذي ينبغي أن يستفتي نفسه بنفسه، ذلك لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن يستطيع أن يقول عن شخص من الأشخاص إنه يستطيع أن يحج أو لا يستطيع أن يحج؟ لا أحد إلا هو النفس، نفس الشخص. فهمت علي؟ فهمت يا سيدي. أنا يقول أنا لا أستطيع. يا أخي أعطي بالك، أنا هلا أعطيك فتوى عامة، ما بهمني الشخص اللي بتعنيه أنت، لأنه الجواب من نفس الشخص المبتلى. فإن كان هو يحكم بأنه لا يستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام لسبب أو آخر، حينئذ يجوز له أن يوكل، أما إن كان يستطيع فلا يجوز. سؤال آخر يا سيدي، جزاك الله على جواب السؤال الأول. وإياك. في حكم التصوير يكثر الجدل في هذه المسألة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. فيقولون بأن القواميس التي تبين اللغة تقول بأن الصورة هي الرسم أو التمثال أي ما له ظل، فقالوا أن الصورة الحقيقية هي عبارة يعني يمثلونها بصورة المرآة، فكنظر الإنسان إلى نفسه في صورة المرآة لأنها ليست من صنع البشر كالرسم، بل هي تعكسها الآلة أو لا شك أنك تعلم ما يقولون أو عرفت ما يقولون، فما رأيك بهذا الكلام؟ أنت ما تدري رأيي وهو مسطر في الكتب. سيدي أنا قرأت رأيك، إنما هذه المسألة، هذه المسألة ما قرأت رأيي فيها؟ والله ما قرأت، إنما أبلغني بعض الأخوة أن رأيك فيها واضح، أنها الرسم والصورة والذي له ظل كله حكمه واحد. أنا أسألك الآن، نعم، أنت في عندك بالجواز تبعك صورة ولا ما في؟ نعم في. هاي صورة ولا رسم ولا تمثال؟ سيدي هي فيما في لغتنا المتداولة الآن صورة. وهذه اللغة صواب ولا خطأ؟ والله هذه أنا قرأت في المنجد، والمنجد حديث جدا طبعا، ويقال أنه ليس من عمدة القواميس، أن الصورة هي الرسم أو التمثال. فالتمثال هو الصورة، والصورة هو التمثال. نعم. لغة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس منافخ، وقال كل مصور في النار. نعم. الآن أنت بتعرف في آلات أحمد تصنع التماثيل المجسمة، تعرف هذا ولا لا؟ يصب فيها فتخرج تمثال. نعم، يصب فيها الجبس فتخرج تمثال. فهل هذه صورة ولا ليست بصورة؟ صورة، لا شك أنها صورة. تمثال ولا ليس بتمثال؟ لا. لكن الآن اختلفت، فهل يغير الحكم الشرعي؟ لا. ذلك هو مثال الصورة التي على الورق. جزاك الله خير يا سيدي. وإياك. دقيقة إذا سمحت الحدث. جزاك الله خير يا سيدي. وإياك. يعقوب الغويري أنا قالوا لك إني حكيت مرتين ثلاث ما وجدتك. إيه قالوا لي اليوم بالنهار. شكرا لك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن هذا تبع بيرين. أي نعم. قال هل تحكي من بير؟ قال من بيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. ممكن نسأل بعض الأسئلة؟ تفضل. رجل يريد أن يحصل على جواز أردني بطريقة الاستثمار، المطلوب 500,000 دولار ولا يملك إلا هذا المبلغ، ما حكم الفائدة رغم أنه مضطر إلى تحصيل هذه الجنسية؟ أي جنسية؟ الجنسية الأردنية. إيه بطريقة التزوير؟ لا لا لا، بطريقة الاستثمار المعروفة في البلد عن طريق البنك المركزي. كيف يعني استثمار ماذا؟ أن يضع نصف مليون دولار لمدة 3 سنوات بفائدة 6% على كل 100,000 دولار. أيوة. يعني باختصار بده يصل هالجنسية هاي بطريقة محرمة، هكذا؟ لا، ما هو القانون، قانون الاستثمار. أعطيني الجواب إذا بتريد. نعم، مختصر السؤال أنه بده يحصل الجواز بطريقة محرمة. احنا نريد أن نسأل يعني ما حكم الدين في هذه المسألة؟ يا أخي ما بتعرف حكم الدين في الربا؟ عارفين حكم الربا، الله يبارك فيك يا شيخ. إذن شو معنى سؤالك؟ أنا عم ألخص لك سؤالك. أنه بدك تحصل الجنسية أو الجواز أو الهوية بطريقة محرمة. نعم. طيب ليش عم تجي تبعد عن الموضوع؟ ما تعرف انه الربا حرام؟ نعم الربا حرام لا شك، وحرام سواء اكلته او اطعمته. نعم. طيب فاذا الجواب معروف، يعني انك تريد ان تحصل الغرض هو الجواز الاردني بطريقة محرمة، ومعروف الجواب انه حرام لا يجوز. نعم. طيب ما هو العمل يعني لا يوجد ملجأ له أو أرض تقبل به هذا الرجل. ليه؟ شو فرق مثلا بينه وبيني أنا؟ إيه الفلسطيني يا شيخ، يعني مثل على سبيل المثال العائدين من الكويت اليوم. نعم. ما لهمش يعني لو ذهب إلى مصر لم يكن له إقامة هنا لا يقبل في الأردن إلا عبور. طيب لا يقبل في مصر؟ ولا في أي أرض من أراضي الدنيا الواسعة؟ نعم. لا يقبل؟ لا يقبل. شلون يعني لا يقبل؟ معقول الكلام هذا؟ إيه. أنا مش معقول عندي. ما في فلسطينيين مقيمين في كل بلاد الدنيا. أيوة فلسطين، لكن غزاوي. الغزاوي يا سيدي شيخ. يعني هذه المسألة يعني احنا يعني عندما تكلم وقلت للشيخ يتكلم انه على اساس انه هذا بس والجاويين اللي وين عايشين فلا يجوز لانه من باب الربا، فكيف نحصل هذا الجواز؟ فقال يعني كيف ما فيش طريقة الا بهذا التحصيل، هذا ربا. ونسأل لكم الشيخ، ما عندي جواب غير ما سمعت. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنا لا أعتقد أن الغزاوي ولا غيره لا يستطيع أن يعيش في أي بلد من بلاد الدنيا. بتقول أنت لا يستطيع أن يعيش في بلد من بلاد الدنيا؟ بتقول ما بجاوب. بس في قضايا بالنسبة للغزاوي يا شيخ. بس يا أخي الله يهديك، السلام عليكم.